نحن الذين على الجهاد تبايعوا، لا نبتغي غير الشهادة مقصدا. نحن الذين على الجهاد تبايعوا، لا نبتغي غير الشهادة مقصدا. دستورنا القرآن مصدر عزنا، لن نرتضي غير الشريعة موردا. لن نرتضي غير الشريعة موردا. احمل سلاحك يا مجاهد وارتمي في ساحة الهيجاء لا تخشى الردى. احمل سلاحك يا مجاهد وارتمي في ساحة الهيجاء لا تخشى الردى. اثأر لدينك للثكالى يا أخي، فالبغي في أوطاننا قد عربدا. ردت سيوف الحق من أغمادها، ويضج صوت الحق إن هو أغمدا. ضجت سيوف الحق من أغمادها، ويضج صوت الحق إن هو أغمدا. آن الأوان لأن تسل سيوفنا، حمم على من قد تجبر واعتدى. حمم على من قد تجبر واعتدى. يا أيها الأبطال يا أملا بدا، يا من دعيتم فاستجبتم للنداء. يا أيها الأبطال يا أملا بدا، يا من دعيتم فاستجبتم للنداء. تتضاءل الأمجاد عند جهادكم، يا جحفلا للحق نال السؤددا. يا جحفلا للحق نال السؤددا. يا جحفلا للحق نال السؤددا. يا جحفلا للحق نال السؤددا.